قلب انا بعرفه صوتك مليون كمانجة بيعزفه صوتك وسط القلوب انا بعرفه صوتك مليون كمانجة بيعزفه صوتك ارق من النيا صوتك غنى مال السكا صوتك مفيش اي شعر يقدر حبيبتي يوصفه صوتك ارق من النيا صوتك غنى مال السكا صوتك مفيش اي شعر يقدر حبيبتي يوصفه فيش أي شعر يقدر حبيبتي يوصفه